بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد الآن يعني أكل الجردل الحمد لله. قال باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما شاء الله وشئت بمعنى يعني إرور جرجنا نعاقرنين ما شاء الله وشئت معنا وبرياجي يعني برجي إرور دلنا جنا ناردنا نيجا ولا إرور جرجنا نعاقرنين كإرور جرجي توانيجي أو هر سينا نعاقرنين سيدري تيجي أتينا هيرين من أون إرور سينا كنا قارع غنين تيرو كيساندو ما شاء الله وشئت أجي شريعة غني mano iror gar negene naga gar negene o her iki ki sheriye ugne an qutayba anna yahudiyan ata an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala innakum tushrikun taquluna ma sha allah wa shi'ta wa taquluna wal ka'ba fa amarahum an nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'ba wa an yaqulu ma sha allah thumma shi'ta rawahu an nasai hadith ki idiri o yahud ni ki tire رسول صلى الله عليه وسلم هر کی تیرے نو مسلم کا شرک تی بگنا کین یوت نگی او منا او دلال تو یگنا او بردا تو اسلام دو گنا اب دایری لیکن کی تی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہرو نو مسلم کا شرک تی بگنا کی نو ورت دی نسو ما شاء الله وشئت ابيبه والكعبه ابيبه اب دو بگی والكعبه بك ارور دن معنی تیجه مخلوق نرسے بیسے ما شاء الله وشئت بك اوغ ايرور سبا انا سن بي سينو كي شركي ني ديسو رسول سي حق يرغي حق ني ايرو كي ناسو رسول عليه الصلاه والسلام حق يهودا كيس ليسو ان شيغ رسول عليه الصلاه والسلام صاحب غير كيستي كسويت سوغانا يبوغ والكعبه بغرو ورب الكعبه يبي iru kaaba ke kigi be iru mani sawuni kaaba mani sabogu ma sha allah shi ta be baro ma sha allah thumma shi ta be yugni mana iru gare gine kera na ga gar ne gine yirini mana be kera na ga gar ne gine mana thumma ge o akure ga hakuma ga u bari gi iru ge de la ne gine kera hakuma ga gar gine yini ne ki mumkin ne iru gare hakuma ga gare swiss de usasa ndo hatta o ekrega makhluqi insan ne nasu mashia irokir irada irokir makhluq ne kay ne manege ber irada kire iror be ene lologo sando kegi tauhid o shirk to ka khala do ere lakin min daqaiq tauhid lafz ko ni yege mana na shege ege ne ini ya fay nasu ma sha allah shi tage be mana u ber ya yiri ne kinne wa aidan عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود يعني حديث آنك ابن عباس يليني أني رسول صلى الله عليه وسلم كتير ناقا قرني إروقا قرني تايرقني إليسو ne irur sina isa ine isa ningi neki rasul alayhi salatu wasalam ne irur sina ine isa ningi iru berna kor gere inta irin ogi kita ma sha allah wa shi'ta ya rasul allah gine desu aj'altani lillahi niddan ne irur sina ine isa ningi irur sina na ine isa ningi neki bal ma sha allah wahda rabbana bardu gere ge tayde iruna kor tayde ne igin kere طفيل كي رؤياني أكي كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القول لولا أنكم تقولون عزير بن الله يهود كوني آيه أسو نوني قوى على كتاب نيرا أو ديني ليري عزير كي إروبور ريبه إي بينا أسو كي بيجي كي أقوي نور نينا ورينيه كي إيه قالوا إنكم لأنتم القول لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد yeut ker bo gina o her muslim no zatul qor wa qwa ni din du wa qwa ire iror gering ira mamatu gering be ibinasu ke bina qwa ke menna ke menna ke menna kra kra ne ke te bingne ki mana berga te rike ke ber bigi ki ke ki thumma marartu bi nafar min an nasara fa qultu innakum la antum al qawm lawla annakum taquluna al masih ibn allah qalu innakum la antum al qawm lawla annakum taquluna ma sha allah wa sha muhammad kela nasara kuni ayere no wok akwani ri dini riri masih gi irobor rebe ki ibigi anya kebigi ke embegunu na uringi ge yeso no ga odini riri iror gari muhammad to gari ngi be ke ibigi anya keb kita ke men namana krakran te bigina ki thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fa akhbartuhu su ko gondo ko ye rasul sallallahu alayhi wasallam ru yani ay begin ne ye rasul bogeso fa qala hal akhbarta bi ahad barikina e kana obno e ra o buni agne ki e bogi okne bogi ge yigini fa qam fa hamida allah wa athna alayhi rasul sallallahu alayhi wasallam bogi nera u rasul sallallahu alayhi wasallam barika salene ngini awwal haja iru hamdegina ربنا شكرنا مجدنا عزمنا ودروا بارك سر ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة قال يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده دانا كيراغي ما شاء الله وشاء محمد بيجيني إمرأة إبوغ ما شاء الله وحده برنقوي إرب نقر جلنين بيجيني إذن بابكي ما شاء الله وشاء فلان يعني ايرور ديلانين او كير ديلانينغي ديريكتو واو او كي سيغي شري اوغني و ارما ينين ثم فلان ينيغنيني خلاص مشكله كيريو مانا نا يونيرا تي اقاني وني كيرنا نكي نار دينا جينا ايرور كيرنا كيغني نا اونس ايرور سينغوني ني يعني تيغي ايرور كيرنا كيرا ناغا دينا يعني ime kera naga dinegi bimana thumanne fasal minnane su jeri tinerega iror sina nirakto ogi gunigire kemenana gatana ligine ni ki adaba tawhitina so iro maqam gire ogi daraja ko agalla senera iro daraja ko ekure gune ogi daraja iro kigira agalla sen ga ania adab tawhit kine so bigi shiri gari bab tanigi bab man sabbad dahr faqad adha allah sabbad dahr ge dai dahr ni wugiti zamanne zaman nega erege mana ti er nawga ugut boror kaga erdega ugut ner kaga ne kele tiga sokko maqadir rabbana subhanahu wa ta'ala qaddire nega ugut ki nega o nawr ay o ne nega o taire nega o arus kirne nega o embe ne uni ake nega o mare gine nega o ti din yake erin hayang sokko begin nega nega ke taqallubat ke sokko taqdir rabbana subhanahu wa ta'ala ke arabana o zaman ge sera wakit ke sera gene ki ugut ki o zaman ge iru sera kera maqadir ge ugut barar ke sana qadir ge nege maqadir ge arabana qadir ge nege ugut to hasle ke ri manege ugut ke te gudra ke te gra izan ko bay ko ni tu ko bay mokko dari bela musin ko bay mokko ge ne ko bay ko ni ko bay ko ni ko bay akker ke de ko bay ko ni ga uku ni ga nawo ne ukuniga degina ukuniga or aruska diro nyaga tara teguro tara baraga keguro ne ugot mokoy ugot nawe ugot o omorti tiseri te kenaga ara takalit beri ta taga tenuru jemiye qabail sokote bega na araw ga akiri araw ga iya kufurge nene wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ne agane dawrti aga dalege wa ma hiya illa hayatuna ad-dunya dunya ga to ne dunya graati yoni namutu wa nahya mana dunya kitu woni kiraati yonasu o kone ga dunya ga hayine o kone ga dunya begir noe o ne ga bari gu tokine o hay ga dunya begi akhir gene obdo menege dunya ga oni yani ati yoni ki mana ko dai mana yo mal qiyamah ga yo ono ga goinu hisab ga yo janne gayo je gayo gni izan o ka muslim tin o ku mushrikar ki kera ne gni wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ti tono lege genero ko bayro ayam do dahar ki ani zaman gar tono lege zaman ko ne ko bay nawo ko ne ka gine ne ko bay ko ne ka si o ke ne kuba kuniga kuku dia kuba kuniga nuku dia kuba kuniga barka u men nane kuba kuniga adi u her sharugo akurigina obdo ngaga kuba barar to nolig ki etiqad ko mushrikin ki o muslim ge hayat al dunya ga ie hayat al dunya gra unde keda hayat al barzakhia turba ga ie hayat al barzakhia turba gra unde keda ba'th o kuba goy turba gra goygina hayr goygina iro ker sare ga ie kere hisab ka ye hisab te unde kere oke janne ki ga janne a ar kure je ki ga a yer darbe o muslim bi gi aqida wa izan bariki bari o kufur ker ki gi o muslim gi aqida ko rede ukin na yirini kena patit ka o ker te te rasin artiri shirike ki ugune dai kobay ga kobay na o gane kobay ne hiskina kobay kone kobay mukko gane kobay sharqi gane ga gine ga Now we're going to now we're going I am going to now we're going to dog and again. Tiba garo. Oh, begin Nagarte has like a seriki ania. Kishiri wouldn't. Oh, wait, the harder Sierra Gayroy. Oh, good, Sierra Gayroy. Kara, the has like a digger. Makadir Arabana Subhanatal, Kadrina Casari Menegi. Oh, take it again. Ber Mokote, Akete, Tosote, Adite, Morte, Tail. Kinnena so oro dahar ge sebigini ni ni rabbana subhanahu wa ta'ala azigini wa fi sahih an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala allah ta'ala yu'dhin ibn adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wa an-nahar wa fi riwaya la tasubbu ad-dahr fa inna allah huwa ad-dahr ima hadith ki neagini ربنا سبحانه وتعالى رو ابن ادم كي ازيلي بنا ازيا كرنا كيدي ننر كرنا كيدي ازيا كرنا كيدي يصب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار اوغوت كي اوغوت كان ناوي غنا اوغوت كا اوغوت شركي غنا اوغوت كا مقوي غنا اوغوت كان ناوي بركه كيدي نونا ابدا نيري ربنا ايدي اير اوغوت كي سيغرا مقادير حاصل كايدي اير قدره غريري برزمان azine yuneri tayb ober ugut sebineki ti suigani ne irorde diraro ugut ki ugut nawenaso ugut naw berdo ti naw siyara ganara o azine nerke digine ne okishirtu katay lano iro iro giro ugut kiru suwana ambassador yalengina yine ne okikana rabbana naqoy fa'al lima yuriti rabbana mulk soko magori rabbana berdo tasrifat soko kidiyanya oki kana yaqinu goro wure yonaso oki kana shirtu ugut soko tiga tasrifat soko irokiri lakin ugut kone nawina so ay ugut tisa begiri limani maqadir rabbana mar e toge gini ngo rabbana azinire kisando iro azeba ogen tazi ya iroki niya dai ugut ki shatimena sebeena ogot kone nawena ogot kene kala hina nakene shiriki ugne baba thalith ki baba tasammi bi qadi alqada wa nahwihi ogi insan ge ome bartake di ome kijigir iroki iro ma kwa sier oki mama na ngene ga kure nidi men na nidi dunya adurga sokkoti ni ti ga sokkor artini ti ka sokko fadl rabbana ne ki nema iroki ti ni manege Nati sinata bini kayo ti nabitar korni kayo. Rabbana subhanahu wa ta'ala ki kibriya ka muluka azama ka kikoy. Na dae kinoy. Ogi idrago koko gira ti weginia. Erigin oke kiri gira. Erigin oke. Erigin oor kiri gira. Idrago no koko no ingin oke kiri gira ti weginia. Isegir tenna uhenong diko gina irur kiye ge. Kogi ke deye ten duti gudigir isegir tendere irwa dege kidae. Mana kibriya ge togido o ma kibriya ne ngono ise tanno o ge dragono begir igna o kede goy begir kibina kay ne ge kede igino igir dona tanara udura u hege ne iru kiyege kede igir igir dora tanara iru weder tirige mana kibriya ng togido iru barta ge togi ki now iru sandu ko ge dona ise gir tanne kede igino igir dona tanara ya iru wanani ne ne Ogu idragana isagir tenne udoro wani kiya kure. Kibriya ga berdo kire. Azama ga berdo kire. Tisokko berdo kire ga na daif ni ngere miskinil. ukina yini edro kino tunugetemno hakim al-hukam nare sultan al-salatin nare sayyid al-sadat nare qadi al-qudat nare ke irwadur or goginere e aindo en sultan al-salatin iri malik al-amlak iri qadi al-qudat iri hakim al-hukam iri sultan al-salatin iri gineri into irwadur tabliriye ke irwadur hakim go hukam sako hukumene ka irogne sultan ne sultan sako hukumene ka irogne seyid ku sara sako re bigire ka irogne qadi gui qadi yi sako dunya gar qadi yi ga sako kusum hitkire iroker a iror hukum hakimene izan qadi al qudat ki dai qadi yi ga sako qadi guni ta iron embegro sultan as salatin gi dai Sultan iga sokko sultanu gunir te irudai hakim al hukam malik al muluk ke irwaduri o adur kitabari ginini rabbana subhanahu wa ta'ala adur darginai o fi sayyid nabi hurayra radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qal inna akhna ism inda allah rajulun tasamma malik al amlak la malika illa allah اخنا اسم من الله يرى اذر ناو غنرا ربنا رجرو جنكي كل روايه نناني اشتد غضب الله على من زعم انه ملك الاملاك او غوي اي ملك الاملاك ليغني سلطان السلاطين لي قاضي القضاة ليغني سيد السادات ليغني ربنا سبحانه وتعالى او بي كور ليغني ني عشان يرو اذر روايه تبرم بي واي دارغني وفي روايه أغيض رزع على الله أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأخنع يعني أوضع يعني أغنى يوم القيامة أصدق دير إرده برسات زرعة تغير ترون تمن أغنى ساوني نغنى وإيغا سكرة إرده أصدق بري هجنى ساوني وندى تنيا وإرو أدر تبالي أدر أكل دنيا تبالي أولي وكي يوم القيامة أصدق kora minni go gnere kera oso kora irde yege oga soko beri huina sauna oso o de yere irde yege ne kibriya ge kinara kibriya yero na o meneri o mege o me edr gono o me abitti edr gono bartai bartano e bartano edr wa iro kibriya ge egigi azama ga egigi جبروت كاي جيجني ملكوت كاي جيجني ملك الملوك سيد السادات قاد القضاة سلطان السلاطين ادرك اي جي او دنيا غير نيما كي جا فضل كي جا كيني كي جا مال كي جا او بدو غاسو اري تي جا سكو جونر تي جي كنا اجي من غينو نا كتي ادري داري غيني غيني ني يوم القيامه انت تدراري ادري ركو اور داري غينو سلطان نري غني سلطان دونين ملك نري ملك دونين غادي نري غادي نين حاكم نري حاكم دونين بر حاكم غير بغري درغ حاكم الحكام سيد السادات سلطان السلاطين ملك الاملاك كير ودر كي اور جوغرو و ادر كي تبل غني ني رسول عليه الصلاه والسلام لي اخنا اسم عند الله اغيض رجل عند الله اشتد غضب الله على من زعم انه ملك الاملاك انا ادرك ايرور غيرو ناسو او غير كي تدارغي نتابلين ايرور غيرو ناسو اور جوغ نتابلو ان شاء الله كو جدر سهرا كسر